القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه حلقة جديدة من حلقات برنامج القراءات القرآنية والذي يذاع عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي البداية نتعرف على القارئ في هذه الحلقة. الاسم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية من جامعة الملك سعود، قسم الدراسات القرآنية، مسار القراءات. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالون وفقه أبو عمرو وابن عامر وكذلك عاصم وحمزة بخلف عن خلف. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ورى من إله غيره خفض رفعه بكل الرسى. أي قرأ الكسائي بخفض الراء في لفظ غيره على أنه نعت لإله أو بدل منه، والباقون بالرفع. اقرأ الكسائي: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم قرأ لورش بالنقل: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بترقيق الراء: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم قرأ لخلف بالسكت: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم قرأ لقالون بصلة الميم: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. استمر: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. قالون وفقه البصري على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. وافقه المواسطون على هذا الوجه. أقرأ لخلاد بترك الغنة، هو بترك السكت، أقصد بترك السكت: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. ثم قرأ لورش بالنقل: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. ثم أعطف حمزة بالسكت: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. نأتي بوجه ورش لأنه يرقق راء استغفروه. أي طبع، ما رققت الراء؟ لا أرقق. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. أعد وجه حمزة بالسكت: هو أنشأكم من

أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. ثم عطف حمزة بالمد والإمالة. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهينا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. استمر. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة. قالون على هذا الوجه بالتسهيل لم يوافق أحد. اقرأ لقالون بالصلة أيضا على التسهيل. قال يا قوم أرأيتم إن سهل الهمزة أرأيتم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة. ثم اعطف له توسط الصلة. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة. ثم اقرأ لورش بالتسهيل مع قصر البدل وفتح ذات الياء. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة. ثم اعطف له ولورش توسط البدل مع التقليل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة. ثم اعطف له المد مع البدل مع فتح ذات الياء مد البدل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة. أعطف له التقليل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة. ثم اعطف الورش الإبدال مع قصر البدل والفتح. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة. أعطف له التوسط مع التقليل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة. ثم اقرأ الورش بالمد مع الفتح. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة. أعطت له المد مع التقليل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة. ثم قرأ لابن كثير بتحقيق الهمزة مع صلة الميم والهاء. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة. ثم قرأ لأبي عمرو بالتحقيق. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة. من وافقه على هذا الوجه؟ وافقه ابن عامر وعاصم. أحسنت. أقرأ لحمزة بالتحقيق والإمالة. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة. ثم اقرأ لخلف بالسكت. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة. مقرأ الكسائي بإمالة هاء التأنيث أيضا. قال يا قوم أريتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة. استمر. فمن ينصرني من الله إن عصيته. أعطف خلف ترك الغنة. فمن ينصرني من الله إن عصيته. استمر. فما تزيدونني غير تخسير. ثم أعطف ورش بالترقيق. فما تزيدونني غير تخسير. غير. فما تزيدونني غير تخسير. استمر. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. قالون على هذا الوجه وافقه دول البصري. أقرأ لقالون بالتوسط. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. وفقه الموسطون على هذا الوجه. اقرأ لحمزة بالمد. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. المقرأ السوسي بالإبدال في الموضعين. أي نعم. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. مقرأ قالون بصلة الميم. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. من اندرج معه؟ ابن كثير على هذا الوجه. ابن كثير. نعم. نعم. أقرأ لقالون بتوسط الصلة. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. مقرأ لورش. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. تعطف له التوسط في البدل مع مراعاة التوسط في العارض. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. ثم أعطف له المد في البدل. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. معطف خلف بالسكت. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. استمر. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. قالون على هذا الوجه وافقه ابن عامر وكذلك حمزة وعاصم وأبو الحارث. أقرأ لقالون بصلة الميم. يوافق ابن كثير. نعم. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. ثم أقرأ لورش. فعقروها فقال تمتعوا في داركم في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. مقرأ لأبي عمرو بالإمالة. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. ووافق دور الكسائي. أحسنت. استمر. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى ويومئذ مع سال فافتح أتى رضا، أي قرأ نافع والكسائي لفظ يومئذ هنا وفي المعارج بفتح الميم في الموضعين، وذلك لإضافتها لغير متمكن، والباقون بالكسر على أنها مجرورة بالإضافة. أقرأ للبزي بالإسقاط وكسر الميم. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. وافقه دور البصري على هذا الوجه. أعطف السوسي بالإدغام. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. نعم. ثم قال لقالون بالإسقاط مع التوسط. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. ثم اعطف البزي بكسر الميم. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. وفقه الدوري عن البصري. أقرأ للسوسي بالإدغام. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. ثم قرأ لورش بالتسهيل. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. أعطف له توسط البدل. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. ثم أعطف له المد في البدل. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. ثم أعطف له الإبدال مع ثلاثة البدل أيضا. الإبدال. فلما جاء أمرنا. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. أعطف توسط البدل. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. وكذلك المد في البدل. فلما جاء نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. ثم أعطف قالون بالتسهيل مع كسر الميم. فلم قالون قنبل أعطف القنبل التسهيل مع كسر الميم. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. ثم أعطف له الإبدال. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. نعم أقرأ لهشام بالتحقيق. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. هذا وافقه عاصم على هذا الوجه. أقرأ الكسائي بفتح الميم. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. ثم أقرأ لابن ذكوان بالإمالة. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. ثم أعطف خلف بالإمالة وترك الغنة. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. وأعطف خلاد بالغنة. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. استمر. إن ربك هو القوي العزيز. أكمل. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. قالون على هذا الوجه وفقه ابن عامر وكذلك عاصم وحمزة وأبو الحارث. أقرأ لقالون بصلة الميم. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وفقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لأبي عمرو بالإمالة. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وفقه دور الكسائي. اقرأ لورش بالتغليظ والتقليل. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ديارهم جاثمين. استمر. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. قالون بالتنوين وفقه البصري. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: ثمود مع الفرقان والعنكبوت لم ينون على فصل. أي قرأ حفص وحمزة بترك التنوين في لفظ ثمود هنا وفي الفرقان والعنكبوت على أنه منع من الصرف للعلمية والتأنيث باعتبار أن القبيلة هي المقصودة، والباقون بالتنوين على صرفها لأنه أريد بها الحي. اقرأ لقالون بصلة الميم. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. وافق ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالتوسط. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. وفقه دور البصري وابن عامر. أقرأ لشعبة وكذلك شعبة والكسائي. أقرأ لقالون بالصلة والتوسط. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. معطف حفص بترك التنوين. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. مقرأ لورش بالمد والتنوين. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. مقرأ لحمزة بالمد وترك التنوين. كأن لم يغنوا فيها ألا وإن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. المعطف خلف بالسكت. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.